الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد مر بنا الكلام على أنواع المياه والكلام على الآنية، ثم بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله كتابا يبين فيه المسائل التفصيلية للاستفادة من هذه المياه. وأهم هذه الأشياء هو ما يتعلق ببدن الإنسان، مما يزيل عنه الأذى والمواضع الأساسية التي هي مخرج الأذى من الإنسان، هي أولى ما يبدأ بالكلام عنه، لأن كل أمر يتحدث عنه في هذا الباب فهو بعده وعقبه. فبدأ الكلام عن أحكام الاستنجاء، وعقد له بابا سماه باب الاستنجاء. يقول: الاستنجاء من نجوت الشجرة أي قطعتها. المراد بالاستنجاء هنا هو الاستطابة وآداب التخلي وما يتعلق بذلك من مسائل. وكلمة استنجاء طلب النجاة، وهي مأخوذة من النجو وهو القطع. يقول العرب: نجوت الشجرة. إذا قطعتها، إذا قطع الإنسان شجرة يسمى نجاها. والإنسان بإزالته للأذى عن جسمه أو عن موضع الخارج منه، كأنه بهذا يقطع عنه الأذى ويطهر نفسه وينظفها وينزهها، فيكون لا علاقة له بالأذى، يكون نقيا. يقول: فكأنه قطع الأذى. بالاستنجاء قطع الأذى. والاستنجاء معناه عند العلماء وعند الفقهاء المعنى الاصطلاحي هو إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. إزالة الخارج من سبيل، السبيل المراد به المخرج الطبيعي للأذى من الإنسان، سواء كان قبلا أو دبرا، فهذا يسمى سبيل لأنه طريق خروج الأذى من الإنسان. ومن باب عدم تسمية الأشياء بالأسماء التي قد تنفر منها بعض الأسماء، أطلق عليه اسم السبيل على معنى أنه طريق من الطرق، وصار اسما اصطلاحيا له. فإزالة الأذى من هذا الموضع يسمى استنجاء. قال: أو إزالة حكمه بحجر، أي إزالة حكم الأذى بحجر، هذا يسمى استنجاء، ويسمى اسما خاصا له وهو استجمار، والاستجمار طلب الجمار، والجمار هي الحجارة، أي طلبها لإزالة ما به من أذى مما خرج من سبيلين، فيسمى هذا استجمارا. ويطلق على إزالتها بالماء أو إزالتها بالحجارة معنى الاستنجاء، لكن الحجارة تختص بالاستجمار دون الماء. وإذا أطلق في الغالب الاستنجاء فيراد به الإزالة بالماء، وإذا أطلق الاستجمار فيراد به الإزالة بالحجارة ونحوها. وقوله بحجر ونحوه أي نحو الحجر من خشب أو خرق أو مناديل أو غيرها، فالإزالة بهذه الوسائل بغير مادة الماء يسمى استجمارا. من الجمار وهي الحجارة الصغيرة، فالحجر الصغير يسمى جمرا، فسميت استجمارا طلبا للحجارة التي يزال بها الأذى. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. قول بسم الله لحديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجة والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض: وهو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. قال الخطابي: وهو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع بعد هذا بدأ المؤلف رحمه الله يبين الآداب التي ينبغي للإنسان أن يتصف بها ويزاولها. وكما نعلم أن دين الإسلام هو دين شامل لكل ما يعرض للإنسان في هذه الحياة، سواء كان يتعلق بالعبادة أو المعاملات أو الحقوق أو غيرها. ومن ذلك الآداب، الآداب العامة، وآداب النظافة، وآداب التنزه، كلها قد جاء ديننا شاملا وكاملا لكل ما يعرض للإنسان في هذه الحياة. فالاستطابة لها آداب، يحسن بالمسلم أن يلتزم بها لتكون كل أحواله عبادة لله تبارك وتعالى. فقال: يستحب للإنسان عند دخوله للخلاء. الخلاء في الأصل هو الصحراء الخالية من أحد، الخالية من كل أحد. إذا كان الإنسان في برية يقال إنه في الخلاء. ثم أطلق على مكان قضاء الحاجة، لأن من آداب الإسلام أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا بد أن يخلو، لا يكون حوله أحد، ويكون منعزلا عن الناس، سواء كان في برية أو سواء كان في بناء، فإنه لا ينظر إليه أحد ويكون مستورا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته كان يذهب حتى يغيب عن الأنظار، أي أنه يبتعد عن الناس ابتعادا كاملا حتى لا ينظر إليه أحد ولا يطلع على شيء من عورته. فيقول إن الإنسان يستحب له عندما يدخل الخلاء أن يريد أن يدخل المكان الذي يقضي فيه حاجته أن يبدأ عمله بذكر الله تعالى، فيقول بسم الله، أي يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذه الكلمة فيها فوائد عظيمة. الأمر الأول أنه يترتب عليها ثواب للإنسان، حيث أنه يذكر الله تعالى في كل أمر يبدأه، فهو قبل أن يبدأ بهذا العمل يذكر الله تعالى. الأمر الثاني أن في هذه الكلمة حفظ له ووقاية من أعدائه من الشياطين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله. فهذه اللفظة تكون سببا في سترك عن أن يطلع عليك الشياطين وأن يكتشفوا عورتك، فإذا تلفظت بهذه الكلمة أحطت بستار أنت لا تراه، لكن الجن يرونه حائلا وحاجزا بينك وبينهم. فإذا قال الإنسان هذه الكلمة فإنه يكون في حرز وستر ووقاية من الجن عن أن يطلع على عورته ولو كشفها، بينما إذا كشفها دون أن يتلفظ بمثل هذه الكلمة فإنهم يكونون يطلعون عليها وقد يلعبون بمقاعد بني آدم إذا لم يذكروا هذه الكلمة ويتلذذون بالاطلاع على عوراتهم. وقوله أعوذ بالله من الخبث وردت بإسكان الباء الخبث، وفسر بأن المراد به الشر، والخبائث المراد به الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله عندما قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وردت بلفظ الخبث والخبائث، والمراد بها بضم الباء الذكور من الشياطين، والخبائث أن الإناث، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. ووردت لفظة أخرى مكملة لهذا في بعض الروايات اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. فمن الأكمل والأتم أن الإنسان يستعيذ بهذا الدعاء كله، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس النجس الشيطان الرجيم، لأجل أن يشمل جميع أصناف الشر من الشياطين وفعلهم وذكرانهم وإناثهم والآثار المترتبة على ذلك من القدر والأذى فيستعيذ من النجاسات ويستعيذ من الرجس بأصنافه وأنواعه. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع. المحرر كتاب لأحد علماء المذهب الحنبلي وهو المرداوي، والفروع أيضا من كتب المذهب وهو لابن مفلح. وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم، لحديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه: غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر، لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الترمذي وحسنه. وسن له أيضا أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحالة الثانية عند الخروج من الخلاء أيضا هناك دعاء يدعو به الإنسان، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: غفرانك، عندما يخرج، أي بعد أن يخرج. فهذا الكلام لا يقال داخل الخلاء، وإنما دعاء الدخول قبل أن يدخل، ودعاء الخروج بعد أن يخرج، لا أن يدعو بهذه الأدعية وهو داخل الخلاء، وإنما يكون بعد ذلك. فعندما يخرج يقول: غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر، أي ستر الذنوب وتغطيتها. فأنت تسأل الله تعالى أن يغفر لك على ما حصل منك من تقصير في شكرك لنعم الله تعالى عليك، حيث أنه أنعم عليك بطعام فتلذذت بأكله، ولم تواجه مشكلة عند هضمه، وانتفع جسمك بما فيه من فوائد فتغذى به، ثم أنعم عليك بأن يتخلص عنك الأذى الموجود فخرج منك الأذى، فتقول: غفرانك على ما حصل مني من تقصير في جانب الواجب علي نحو شكر نعمتك. ولهذا جاء أيضا دعاء آخر يقال في هذا المقام أيضا عند الخروج من الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فتحمد الله تعالى الذي أذهب عنك الأذى وعافاك ولم يحبسه في بطنك، فلو احتبس الأذى في بطنك لرأيت الموت بأم عينيك ولم يقر لك قرار. فالله تعالى أنعم عليك بأن أخرج عنك هذا الأذى ولم يبقه في جوفك. لما روى ابن ماجة عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل، ولبس نعل وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه. الأمر الثاني من الأداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها هي كيفية الدخول والخروج. فالمسألة الأولى بين فيها ما يتلفظ به في الدخول وفي الخروج، والمسألة الثانية طريقة الدخول وطريقة الخروج. فقال: إذا أراد أن يدخل الإنسان للخلاء فإنه يقدم رجله اليسرى، وإذا أراد الخروج فإنه يقدم رجله اليمنى. لماذا؟ قال: لأنه في الدخول يقدم على الأذى، وفي الخروج يخرج من الأذى، عكس المسجد وعكس المنزل وعكس الانتعال. فإن الإنسان في الأشياء الفاضلة يقدم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج، وفي الأشياء المفضولة يقدم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. والخلاء من الأشياء المفضولة، فإن ما حول الخلاء أفضل منه، فتقدم له الرجل اليسرى. وكذلك في كل أمر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم بتنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فالأشياء الطيبة كان يقدم فيها اليمنى. فإذا أراد أن يدخل المنزل أو يدخل المسجد أو يلبس النعلين أو يلبس قميصة فإنه يبدأ باليمين، وإذا أراد التخلص من هذه الأشياء كالخروج من المسجد فإنه يقدم اليسرى، أو الخروج من المنزل فإنه يقدم اليسرى، أو خلع الثوب فإنه يقدم اليسرى، أو خلع النعل فإنه يقدم اليسرى، فهكذا. فالأشياء الفاضلة تقدم فيها اليمنى، والأشياء المفضولة تقدم فيها اليسرى. ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. هذه مسألة عملية يبين فيها المباشرة لعمل قضاء الحاجة، وهو آدم من الآداب الإسلامية. فقال: من السنة أن الإنسان ينصب رجله اليمنى حال جلوسه لقضاء حاجته، ويتكئ على اليسرى. أولا، هذا تنزيه لليمنى وإبعاد لها عن الأذى. والأمر الثاني سر من أسرار هذا التشريع، وهو أنه أسهل في خروج الأذى. فالإنسان عندما يعتمد على جنبه الأيسر في حال قضاء الحاجة فإن هذا أسهل له في خروج الأذى. وكثير من الأمراض تنتج عن مثل هذه الحال عندما لا يتأدب الإنسان بهذه الآداب الإسلامية. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلمنا كل أدب نحتاجه، ومن ذلك هذا الأمر، وهو أمر قد يستحي الناس عن ذكره، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من الخير إلا دل الأمة عليه. ولهذا لما جاء يهودي يريد أن يتحكم من الإسلام ومن رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أعلمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء؟ فقال عمر رضي الله عنه: نعم، أمرنا بأن ننصب اليمنى وأن نتكئ على اليسرى وأن نرتاد لبولنا مكانا رخوة. فهذا الأمر من الآداب التي يغفل عنها كثير من الناس، وكثير من أولادنا قد لا ينبهون لهذا خوفا من أنه يقال هذا عيب، بينما المطلوب أن يتعلموا هذه الأشياء وأن يتأدبوا بها وأن يلازموها. ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث جابر. نعم، هذه مسألة المكان الذي يقضي فيه حاجته إذا كان في الصحراء، قال يستحب أن يكون بعيدا عن الناس، يستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد، حتى لا ينظر إليه أحد. وهذا من الآداب التي ينبغي للإنسان أن يتأدب بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد عن أنظار الناس إذا أراد قضاء حاجته. نعم. ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وارتياده لبوله مكان الرهوة بتثليث الراء لينا هشا لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة ويقصد مكانا علوة، ولعله لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. يقول يستحب استتاره، أي أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يستحب له أن يستتر، أي أنه يكون في ستر من جدار أو شجر أو تراب أو حجر أو غيرها، فيكون مستترا بحيث لا ينظر إلى من كشف من عورته أحد من الناس أو غيرهم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله من أتى الغائط فليستتر. والغائط المراد به ما ثقل من الخارج، وسمي غائطا لأن أخذا من المكان الذي يقصد، فمعنى الغائط أي المنخفض. وكان الناس إذا أرادوا قضاء الحاجة يذهبون إلى مكان منخفض فيقال أين فلان، فيقال ذهب إلى مكان غائط أي مكان منخفض، ثم أطلق على ما المقصود منه الذهاب وهو قضاء الحاجة. فقول الإنسان إذا أتى الغائط فإن المسنون في حقه أن يستتر. والأمر الثاني قال أن يرتاد لبوله مكانا رخوة، أن يختار للموضع الذي يبول فيه أرضا رخوة لينة هشة، من أجل أن لا يتطاير رذاذ ورشاش من البول عليه على قدميه أو ملابسه، وإنما يكون ترابا فيمتص ما يخرج منه ويتطاير منه من بول. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه لهذا بقوله إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، أي فليختر مكانا مناسبا. قال المؤلف ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول، أي أنه يختار مكانا يجلس فيه مرتفعا عما أمامه لأجل أن لا يرجع إليه البول ويلوث قدميه ويلوث ملابسه، وإنما يكون يذهب عنه لا أن يأتي إليه. فهذه كلها جملة من جمل الآداب التي ينبغي للإنسان أن يتعدب بها. ويستحب مسحه أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر بهما إلى رأسه، أي رأس الذكر ثلاثا، لئلا يبقى من البول فيه شيء. ويستحب نتره بالمثنات ثلاثا، أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول، يستخرج بقية البول منه. يستخرج بقية البول منه. يستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره. هذه مسألة يقول إن الإنسان يستحب له أن يتأكد من تنزهه من البول بعد أن ينتهي من بوله، فإنه يستحب له أن يتأكد من تنزهه وأنه لا يبقى بأعضائه شيء